بحبل الإله المتين. كلما زادت المنتجات في جودتها ارتفعت قيمتها، وأصبحت حياة البشر أيسر وزادت سبل الرزق، وعندها سيزداد تحسن الإنتاج وتستمر هذه الدائرة صعوداً بالأمة. وكلما ازدادت المنافسة زادت مهارة العمال، وزاد التنافس على أفضلهم، وازدهرت الأسواق، وتحسن دخل الدولة، وعاش الناس في رفاهية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مع رياح التغيير. رياح التغيير ليس برنامجا تلفزيونيا، بل هو مشروع حضاري للنهضة بالأمة وإعادة حضارة الإسلام من جديد. وكنت أفكر كثيرا، ما هو الهدف من الدول؟ ما هو الهدف الرئيسي للحكومات؟ الهدف الرئيسي للدول والحكومات هو أن يعيش الناس في سعادة، أن يحققوا السعادة للناس في الدنيا ويعينوهم على النجاح أيضا في الآخرة. هذا هو هدف الدولة، أن يجعل الناس يعيشون في رفاهية، في سعادة في الدنيا، ويعينوهم على النجاح في الآخرة، فيحمو الدين ويحمو الدولة، وينهضوا بالدين وينهضوا بالبشر. هذا هو الهدف من كل دولة في العالم. كيف يتحقق هذا؟ كيف يتحقق؟ يتحقق هو بتكامل عدة جهات: الدولة من جهة، الحركات والأحزاب والجماعات من جهة أخرى، المنظمات والشركات وجمعيات من جهة ثالثة، الأسر والعلاقات الاجتماعية من جانب رابع، والإنسان الفرد من جهة خامسة. لا يمكن أن نرمي كل المسألة على الدولة، كما لا يمكن أن نقول الفرد هو المسؤول عن هذه المسألة. هي عملية متكاملة، هي عملية متكاملة، وفي المصطلحات الحديثة هي نسميها هي نتائج الفاعلية، نتائج الفاعلية والإيجابية. فإذا الناس عندهم إيجابية ما عندهم تخلف، وإذا الناس فعالين في أداء ما يطلب منهم، سواء كانوا بشرا أفرادا أو جماعات أو دول، عندما تتحقق الفاعلية وعندما تكون دولنا إيجابية، عندها نقضي على التخلف، وعندها نكون حققنا الحضارة، حققنا النهضة، حققنا الرفاهية والسعادة. فإذا دمجنا هذا ضمن منظومة فكرية قيمية تساعد الإنسان على أن ينهض بنفسه لينجح في آخرته، نكون أكملنا المعادلة. ابن خلدون رحمه الله تعالى يتحدث هنا عن جزء من هذه المعادلة، يتحدث عن التطور الذي يحدث نتيجة المردود الإيجابي للعمل الإنتاجي. عندما يعمل العمال، عندما ينتجون، ما هي النتائج الإيجابية التي ستتحقق؟ الذي سيتحقق هو أن الاقتصاد يبدأ يتطور. عندما ينتج الفرد، عندما تنتج المنظمات، يبدأ الاقتصاد يتطور. إذا تطور الاقتصاد ماذا سيحدث؟ سيزداد الطلب على الأيدي العاملة. هذه الأيدي العاملة بالمقابل ستحرص هي الأخرى على زيادة مهاراتها حتى تنافس في ظل وجود فرص متكافئة. إذن هناك علاقة واضحة تربط الفاعلية بالتخلف. الفاعلية، إنتاجية الفرد، التخلف، الضعف في التنافس، هذا يؤدي، كلما ضعف الفاعلية سيؤدي إلى التخلف. التخلف ماذا سيفعل؟ التخلف يصبح من العوامل المعوقة للفاعلية، وهكذا تبدأ العجلة إما في نزول أو في صعود. الفاعلية ترفع، الفاعلية تخفف التخلف، الرقي يزيد من الفاعلية، الفاعلية تزيد من الرقي، إما صعودا وإما نزولا. إذا فهمنا هذه المسألة سنستطيع أن نبني حضارة. أنا أعرف شوية المفهوم صعب، ولذلك أنا سأبسط لكم هذا المفهوم من خلال نظرية متكاملة مدعومة بكثير من الخرائط والإحصاءات والأرقام التي تيسرها، فحلقتنا شوية حلقة غنية بهذه الإحصاءات. قد تكون مجتمعاتنا ودولنا نماذج مضيئة من الفاعلية، لكنها تعاني من أجواء متخلفة تعيق تقدمها وتعيق تطور مجتمعاتها. خلينا أقول لكم إحنا فين في مشروعنا في التغيير الحضاري. خلينا نعرض مرة أخرى معادلة التغيير التي أريد أن أعرضها حتى تحفظوها في كل حلقة، والسبب هو أن هي في كل حلقة هي جزء من معادلة التغيير. معادلة التغيير تبدأ بدراسة الواقع، أين نحن اليوم، ثم نحدد الرؤية إلى أين نريد أن نصل، ثم سنحدد الخطة كيف ننتقل من واقعنا إلى الرؤية المنشودة، ثم نحدد ما الذي يعيقنا ويمنعنا من تحقيق أهدافنا الذي نسميه المقاومة. نحن الآن ما زلنا في دراسة الواقع. في دراسة الواقع ندرس أمرين، إيجابياتنا وسلبياتنا إن شئتم. أكبر السلبيات نسميها الأزمات الرئيسية، والإيجابيات الرئيسية سنركز فيها على ما نسميه القدرات الأساسية، وهذه قادمة في حلقات قادمة إن شاء الله. في الأزمات الرئيسية هناك 5 أزمات رئيسية. حدثتكم عن أزمة السلوك، هذه الأزمة الرئيسية الأولى. حديثي اليوم عن أزمتين رئيسيتين. الأزمة الرئيسية الثانية هي أزمة التخلف، والأزمة الرئيسية الثالثة هي أزمة الفاعلية. فنحن في هذا الموطن الآن من المعادلة. دعونا ندخل في تعريف التخلف. في تعريف التخلف، التخلف هو مستوى التراجع في المنافسة مع الآخرين. الدنيا اليوم عملية تنافس بين البشر وبين الدول وبين الأمم. نحن كنا سادة الدنيا، كنا الأوائل، وتراجعنا، تخلفنا في المصطلحات الحديثة، تخلفنا في هذا المصطلح الحديث. فعندما تتراجع في مؤشراتك أنت تخلفت وسبقك غيرك. إذن تعريف سويدان للتخلف هو مستوى التراجع في المنافسة مع الآخرين. هل نحن فعلا متراجعين؟ هناك مؤشر للتنمية البشرية. هذا المؤشر طبعا سأعطيكم هذا المؤشر بأشكال مختلفة، وسأعطيكم تقارير تنافسية أكثر في المستقبل، لكن الآن سأعطيكم الصورة العامة ونحدد نحن هل كلنا متخلفين. الجواب لا، ليس كل دولنا متخلفة. العالم العربي والإسلامي فيه بعض الدول متقدمة بعض الدول متخلفة. أنا لا أتحدث هنا عن مستوى بلد، أنا أتحدث عن مستوى الأمة. خلونا نستعرض هذه الخريطة. لما تكون الدرجة غامقة معناها مستوى المؤشر عالي، معناها الرفاهية عالية، ومعناها هي معادلة. هنا نتكلم عن التعليم والصحة والكذا، معادلة شاملة. هذه هي خريطتنا بشكل عام. فعندنا بشكل عام لو تسوي على تقريب للعالم العربي بشكل خاص، سنجد أن معظم العالم العربي هو في المستوى المتوسط. احنا في المستوى المتوسط، احنا لسنا متقدمين، لسنا عالين. هناك بعض الاستثناءات لبعض الدول نحييها، لكن العالم العربي بشكل عام عندنا مشكلة ان احنا يعني الوحيدين يمكن الأسوأ منا هي بعض الدول الافريقية المتخلفة جدا، والباقي العالم العربي في هذه المسألة. الجانب الاخر الذي نقيسه في مدى تقدمنا هو مجال الجودة. الجودة في طبعا جودة في مجال العلم وجودة في مجال التعليم، لكن دعونا نتكلم عن الشهادات الجودة بشكل عام. خلينا أعطيكم شوية إحصاءات. الكيان الصهيوني هذا عدد القطاعات المانحة لشهادات الجودة. طبعا لا تنسوا أنها أيضا يعني لها علاقة بعدد السكان في البلد. فلاحظوا أن مصر قريبة جدا من الكيان الصهيوني. مصر 85 مليون، كيان الصهيوني يتكلم عن 6 ملايين، وقريبين جدا. معناها عندنا مشكلة رئيسية في قضية الجودة. هذه شوية أرقام للدول العالمية، لأمريكا واليابان والصين، وطبعا متوقع أن تكون متقدمة، وطبعا الأعداد الكبيرة أيضا للبشر تساعدهم. لكن نلاحظ مثلا أن مصر أقل من بريطانيا، وعدد السكان في مصر أكبر. ناخذ بعض دول الخليج شهادات الجودة. للأسف نحن في الكويت من أقل الدول العربية مع وجود المال وجود لكننا من أقل الدول العربية في عندنا مصيبة عندنا أزمة. ونفس الشيء نجد هذا في قارنوا هذا بالنسبة لسنغافورة ولا السعودية. السعودية ما شاء الله تطورت كثيرا في الفترة الأخيرة في قضايا الجودة، لكن أيضا عدد السكان يحكم لا تنسوا. فإذا عندنا مشكلة كبيرة في قضية الجودة نستطيع أن نشير إليها. هناك جودة في التعليم سنخصص لها حلقة خاصة، طبعا قضية التقدم أو التخلف في طرق الإدارة، وسأتكلم عن حلقة خاصة للقيادة وتطويرها. في قضية الإعلام، في قضية الإعلام عندنا مشكلة رئيسية في قضية الإعلام، لكن دعونا نتكلم عنها ونريكم خريطة فيها بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله ومرحبا بكم مع رياح التغيير. في رياح التغيير أتحدث عن مشروع متكامل. بدأنا بالدراسة الواقع، في دراسة الواقع عندنا مجموعة من الأزمات. تحدثنا عن أزمة السلوك، حديثنا اليوم عن أزمة التخلف وأزمة الفاعلية. وبدأت بالحديث عن التخلف. التخلف باختصار هو التراجع في التنافس، نحن والدول الأخرى، نحن ودول العالم في سباق، هم سبقونا نحن تخلفنا، هذا معنى التخلف، التراجع في التنافس. هذا التخلف حتى ما يكون بس كلام وعظي وعام، نحن متخلفين نحن كذا، أنا هنا أريد أن أعطيكم أرقاما وإحصاءات تبين هذه المسألة. التخلف أنواع، سنتحدث عن التخلف في التعليم في حلقة خاصة، هناك حديث بعد قليل عن التخلف في الإدارة في الإعلام، لكن دعوني أبدأ بالتخلف في العلم. في العلم، ليس التعليم وإنما العلم نفسه، البحث العلمي نفسه. دعونا نأخذ إحصائية في متوسط الإنفاق على البحث العلمي من عام 2000 إلى 2007 في مجموعة من الدول العربية. عملنا لها متوسط عام لهذه الفترة من 2000 و2007، المتوسط العام هو 0.25%، بينما في نفس الفترة الدولة النشاز الكيان الصهيوني مع حجمها الصغير متوسط انفاقها من الميزانية العامة هو 4.58%، اي 18 ضعف ما ننفق على البحث العلمي. وبعد ذلك يسألوننا يقولون لماذا نحن متخلفين ولماذا تقدموا علينا. هم ركزوا على قضية البحث العلمي، ولذلك الأجهزة والأسلحة والجامعات الإسرائيلية هي تعتبر من الأشياء الراقية جدا، عندهم 7 أو 8 جامعات، 6 منها من ضمن 100 الأوائل، بينما نحن عندنا مشكلة في هذا وغيرها وغيرها، سنأتي لهذه الأرقام لاحقا. لكن هذا المقياس الأول. المقياس الثاني الذي يقاس فيه التخلف العلمي أو التخلف العلم هو عدد براءات الاختراع. آخر إحصائية متوفرة عندنا هي 2007، عدد براءات الاختراع للدول العربية هو 147 براءة اختراع، بينما عدد براءات الاختراع في نفس العام في سنة واحدة للكيان الصهيوني 1683 براءة اختراع. عرفتم عما أتكلم؟ هذا في عام واحد فقط. كلنا العرب، جميع الدول العربية، عدد براءات الاختراع التي سجلت عالميا هو 147، هم في نفس السنة هذا الذي سجلوه. عرفتم الفرق في قضية البحث العلمي؟ المقياس الثالث الذي يقاس به الأمر هو عدد الجوائز العالمية، عدد الجوائز العالمية. ودعونا نأخذ جوائز نوبل، عدد جوائز نوبل. بالنسبة لجوائز نوبل، جوائز نوبل التي حصل عليها اليهود في كل تاريخهم إلى اليوم هو 80 جائزة. عدد الجوائز التي حصل عليها المسلمون، ليس العرب، كل المسلمين، هي نتكلم هنا عن 10 جوائز. 10 جوائز اليهود وحدهم 80 جائزة، ليس العرب، كل المسلمين 10 جوائز فقط. عرفتم لما نقول تخلف في العلم؟ طبعا يقاس أيضا بعدد ومستوى مراكز البحث، وهذه أيضا واضحة جدا. مدى تشجيع المخترعين، هذه مسألة أيضا واضحة جدا. يا ما يشتكي لي الشباب، عندهم أفكار وعندهم إبداعات وعندهم اختراعات، ويندر أن يجدوا جهة في العالم العربي، وإذا وجدوا في الإجراءات طويلة، وإذا مشوا في الإجراءات فيعني أيضا المسألة ليست بهذه السهولة. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة. حتى في بعض الدول التي يعني خصصت ميزانيات ضخمة أو أسست مؤسسة للبحث العلمي ولا غيرها، مع ذلك ما قاعدين نشوف نتائج في بعض القرارات، بعض المشاريع، بس ما في نتائج. هذه مسألة لا يمكن أن ننهض إلا إذا ركزنا عليها. فعندنا مشكلة اسمها التخلف في العلم. أما التخلف في التعليم فحدث ولا حرج. الترتيب بين الأمم في التعليم سيكون عندنا حلقة خاصة عن هذا الموضوع. طبعا سأتحدث في حينها أيضا عن مستوى المناهج ومستوى المتعلمين، وسنتكلم عن العناية بالموهوبين أصحاب الذكاء وأصحاب المواهب، وسنتحدث أيضا في حينها عن الإنفاق على التعليم. فموضوع التعليم هذا التخلف، إذن التخلف الأول هو التخلف في العلم، التخلف الثاني هو التخلف في التعليم. لكن لأهميته، رغم أنه جزء من موضوع التخلف، إلا لأنه أساس في النهضة وأساس في التغيير، سأفرد له حلقة خاصة وأرقام تفصيلية عن قضية التعليم. أنتقل إلى التخلف في مجال طرق الإدارة، نوع الثالث من التخلف في طرق الإدارة. تأملت في كثير من مشاكلنا، فوجدت أن وراءها مشكلة إدارة، وراءها مشكلة إدارة. في الصحة عندنا أطباء ما شاء الله الآن بدأوا يتخرجوا بأعلى المستويات، وأجهزة نشتريها بأغلى الأثمان، لماذا عندنا مشكلة صحية؟ إدارة. الجيوش عندنا سأعطيكم بعد قليل أرقام مخيفة في الإنفاق على الجيوش، لماذا جيوشنا غير فعالة؟ إدارة. وهكذا لما تنتقل لكل مجالات الحياة ستجد عندنا مشكلة في الإدارة. الهدف الذي نطمح إليه في قضية الإدارة هو رفع الكفاءة. رفع الكفاءة، تعريف رفع الكفاءة هو زيادة الإنتاج مع تخفيض الجهد والوقت والتكلفة. خلونا نحفظها. رفع الكفاءة هي زيادة الإنتاجية مع تخفيض الجهد والوقت والتكلفة. يعني أنا عندي مصنع أنتج 1000 منتج في اليوم، لو استطعت أن أنتج 1200 زادت الإنتاجية، إذن ارتفعت الكفاءة. طيب لو قدرت أن أزيد الإنتاجية إلى 1200 وأنا عندي 100 عامل، لو قدرت أعملها ب70 عامل فأنا خفضت الجهد، زدت الإنتاج وخفضت الجهد. طيب إذا كنت أعملهم في يوم 8 ساعات، قدرت أعملها في 6 ساعات، خفضت الوقت. وإذا كان يكلفني الحبة الواحدة تكلفني 100 فاستطعت أن أعملها ب80، خفضت التكلفة. إذن خلونا نحفظ هدف الإدارة كله، الهدف كله هو زيادة الإنتاجية مع تقليل الجهد والوقت والتكلفة. هذا الذي نهدف إليه. لما نملأ وزاراتنا بأعداد ضخمة من الموظفين والمدراء، وبعدين ما تتحسن الإنتاجية، ما يتحسن وضع الجهد ولا الوقت ولا التكلفة، والمواطن يعاني من التأخير والتكاليف المتراكمة، معناها الإدارة عندنا فيها مشكلة، في تخلف اسمه تخلف إداري. في التخلف الإداري نستطيع أن نقضي عليه باستعمال ما نسميه طرق الإدارة الفعالة، ومنها طرق اتخاذ القرار. هناك طرق لاتخاذ القرار فعالة جديدة. ليس هنا، لا أريد أن أحول البرنامج إلى دورة تدريبية، لكني أشير إلى بعض الإشارات. هناك في طرق في إدارة القرار، في طريقة يسموها الميتريكس اللي هي المصفوفة، هناك فيش بون عظمة السمكة، هناك طرق في الكونز أند بروز أند كونز اللي هو الإيجابيات والسلبيات، هناك ديسيجن تري اللي هي شجرة، هناك طرق في الإدارة معظم مدراءنا والله ما سمعوا فيها أصلا، ناهوك عن أن نتعلموها، ما سمعوا فيها أصلا. فهو مطلوب أن يدير وزارة ولا يدير إدارة في وزارة وهو لا يعرف طرق القرار. أيضا هناك طرق في اتخاذ القرارات من خلال إدارة الاجتماعات، طريقة إدارة الاجتماعات التي تعمل فيها معظم جهاتنا ووزاراتنا، وحتى للأسف حتى شركاتنا، طرق متخلفة، طرق متخلفة. يعني دعني أشير إلى طريقة اللي يسمونها الطريقة العادية في إدارة الاجتماعات. الطريقة العادية في إدارة الاجتماعات. في الطريقة العادية في إدارة الاجتماعات يدخل المدير غرفة الاجتماعات، الجماعة موجودين في جدول أعمال، إن شاء الله في جدول أعمال، أحيانا ما يكون موجود، في محضر للاجتماع السابق، أيضا إن شاء الله يكون في محضر للاجتماع السابق، أحيانا ما يكون موجود. ثم يطرح المدير البند الأول للجالسين، ونستمع شوية معلومات حول البند الأول، ثم نسمع الاقتراحات والنقاش في البند الأول، وتقدم اقتراحات نحسمها بالتصويت أحيانا أو بالاتفاق، أو نقرر مزيد من الدراسة أو نؤجلها إلى اجتماع آخر أو نشكل لها لجنة، ثم نأخذ البند الثاني ونتعامل معه، وهكذا. أليست هكذا معظم اجتماعات التي تحضروها؟ هذه الطريقة تسمى الطريقة العادية في إدارة الاجتماعات، وهي من أفشل طرق إدارة الاجتماعات، طريقة متخلفة، طريقة فاشلة. هناك طرق أفضل منها بكثير. واحدة من الطرق المتميزة في إدارة الاجتماعات طريقة نسميها طريقة المجموعة الشكلية، The Nominal Group، شرحتها في أحد ألبوماتي، ألبوم لي اسمه إدارة الوقت. لماذا في إدارة الوقت؟ لأن الاجتماعات غير الفعالة تضيع الوقت، بينما الاجتماعات الفعالة توفر الوقت، ولذلك لها علاقة وثيقة بإدارة الوقت. فطريقة المجموعة الشكلية The Nominal Group ما عندي وقت الآن أشرحها، لكن أي مدير لازم يتعلمها. والله أنا اجتماعاتي دائما أديرها بالمجموعة الشكلية. في ربع الوقت نحقق 4 أضعاف النتائج. أي واحد حضر المجموعة الشكلية يبهر بماذا يجري، كيف استطعنا ننجز كل هذا بهذه الفترة القصيرة. هذا الذي نتحدث عنه. أيضا إدارة فريق العمل، فريق عمل قد يكون اسمه قسم، قد يكون اسمه إدارة، قطاع، سميه ما شئت، ليس بالضرورة اسمه فريق عمل. هناك طرق متخلفة في إدارة فريق العمل، وهناك طرق متقدمة للأسف معظم مدراءنا لا يعرفوها. أما عن الهياكل الإدارية، هيكل الإداري، تعرفون في الهيكل المشهور اللي يسموه الهيكل الهرمي، هناك رئيس تحت 3-4 نواب، كل نائب تحت 3-4 قطاعات، كل قطاع تحت 3-4 إدارات، وتحت كل إدارة 3-4 أقسام، وهكذا لما نبني هرم. هذا هيكل نسميه هيكل إداري. أسوأ هيكل إداري ممكن تعملوا به هو هذا الهيكل الهرمي، هو أسوأ هيكل إداري. طيب ليش الناس قاعدة تستعمله؟ أنا أذكر دعيت مرة من قبل أحد الوزراء في الخليج إلى مراجعة الهيكل الإداري، لأن قاموا بهيكل إداري جديد. فلما قدم لي الهيكل الإداري الجديد، رأيت الهيكل فسألته، قلت له العفو، لماذا مستعملين الهيكل الهرمي مرة أخرى؟ أنتوا ألغيتوا هيكل هرمي وبنيتوا هيكل هرمي بطريقة أخرى، بس هيكل هرمي في النهاية. فأجابني وعرفت ليش الناس مصرة على الطرق المتخلفة. أجابني إجابة عجيبة جعلتني أصحى، قال لي دكتور ليش في غيره، في غير الهيكل الهرمي؟ ففهمت لماذا الناس تصر على الطرق المتخلفة، لأن ما حد علمهم طرق أخرى. هناك طرق جديدة في إدارة الهياكل وتصميمها فعالة جدا، لماذا نصر على التخلف؟ هذا كله نماذج من التخلف. مزيد من الحديث عن التخلف، سأتحدث عن التخلف في مجال الإعلام، ثم سأنتقل إلى الفاعلية، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، ونحن نتحدث عن مشروع لتغيير الأمة وتطويرها وإعادة حضارتنا من جديد. جزء من هذا المشروع نتحدث عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بأمتنا، وحديثنا عن أزمة التخلف والفاعلية. تكلمت عن أنواع من التخلف، دعوني أختم موضوع التخلف بالحديث عن التخلف في الإعلام. التخلف في الإعلام، عندنا مشكلة رئيسية في الإعلام، وما شاء الله الآن انفجار في القنوات الفضائية والذات الدينية على فكرة منها. والمشكلة الكبيرة أن الكثير من الذين يديرون هذه المسألة ما في أي تخطيط، ما في أي تصور واضح. شيخ من الشيوخ المحترمين الله يجزي خير عنده حماس، وقال تاجر متحمس يدعمه وأسس له قناة، وبدون أي وعي كيف تتم هذه المسألة. أول خطوة في الإعلام الفعال هو أن نحدد ماذا سنحقق من وظائف الإعلام؟ ماذا سنحقق من وظائف الإعلام؟ الإعلام له وظائف. أول وظيفة من وظائف الإعلام هي الترفيه. الترفيه. الوظيفة الثانية هي التوجيه. وعندنا وظيفة التعليم، وظيفة التنوير، وظيفة الإخبار. ليس كل القنوات ستعمل كل هذا، يعني قناة إخبارية ستركز على الإخبار، نحن مثلا في قناتنا الدينية سنركز على التوجيه وعلى التنوير. هناك قنوات تتبع أحزاب وظيفتها التحريض، التحريض، أو بعض الدول التي تريد أن تحرض ضد نظام آخر أو ضد جهة معينة. هناك بعض القنوات التي تتبع لمقاومة مثلا من المقاومات في فلسطين ولا لبنان ولا كذا، فتكون هدفها الأساسي هو التعبئة. إذن ليس الكل سيكون بنفس الأهداف، أو خلينا نسميها نفس الوظائف، نفس الوظائف. فهل هذا واضح أصلا لمعظم القنوات؟ طبعا هناك القنوات المتقدمة الراقية لا شك عندها وضوح في هذه المسألة، لكن الكثير من القنوات التي بدأت يعني تظهر، وما شاء الله يظهر عندنا قناة كل يوم، ما عندها أصلا إجابة على هذا السؤال، ما هي الوظيفة التي تريد تحقيقها؟ السؤال الثاني الرئيسي، ما هو الهدف؟ ما هو الهدف؟ حسب الوظيفة سيتحدد الهدف. يعني خلينا ناخذ مثلا قناة دينية متطورة، ما هو هدفها؟ الهدف الرئيسي الذي نعمل من أجله هو تغيير، ليس الأنظمة، ليس الشركات، تغيير الإنسان. وعشان أغير الإنسان لازم أغير في الإنسان خمس أمور. لازم أغير الفكر، القناعات، ثم سأغير الاهتمامات، بما يهتم وكيف يقضي وقته، ثم سأحاول أن أطور الإنسان في مجال المهارات، وذلك نعمل بعض الأشياء التي فيها تنمية بشرية ولا مهارات متخصصة. الأمر الرابع الذي نريد أن نطوره هو تغيير أو تطوير العلاقات، كيف يتعامل مع زوجته، كيف يتعامل مع أولاده، كيف يختار أصحابه. والأمر الخامس الذي نريد أن نغيره في الإنسان هو تغيير القدوات، من هم الأمثال العليا الذين يتطلع إليهم ويحرص على أن يكون شبيها لهم في الأقدمين وفي المعاصرين. هذه أهداف. كم قناة إعلامية أو حتى بعض الجرائد ولا المجلات عندها وضوح ما هي الأهداف التي تريد أن تحققها؟ هذه هي الأهداف العامة، ناهيك عن الأهداف التفصيلية التي يجب أن تدخل في كل واحدة. أمر ثالث أريد أن أشير إليه في قضية فاعلية الإعلام، هي ما مدى فاعلية إعلامنا في الصراع العربي الإسرائيلي؟ ما مدى فاعلية إعلامنا في الصراع العربي الإسرائيلي؟ طبعا هذا سيقاس بمدى الوعي في العالم عن قضيتنا. نذهب إلى أوروبا، نذهب إلى أمريكا ونرى هل إعلامنا له تأثير؟ والله أنا أقول لكم شيء، معظم إعلامنا يخاطبنا لا يخاطبهم، بينما الإسرائيليين عندهم وضوح في هذه المسألة وتخطيط. أنا أذكر ولا أنسى أني لما كنت في واشنطن وقع مرة في إيدي تقرير إعلامي من السفارة الإسرائيلية موجه إلى رجال الكونغرس بالذات في لجنة الشؤون الخارجية، وقع في إيدي هذا، كان أيامها في حرب الخليج، و التقرير كان كالتالي: لماذا يجب على أمريكا أن تشن حرب على العراق؟ ما في كلام كثير ولا في دردشة ولا في سرد، وإنما 30 نقطة، كل نقطة سطر، هذه تعطى لرجل الكونغرس الذي سيستعملها في خطابات العامة والإعلامية ونقاشاتها في الكونغرس وغيره. إعلام فعال ومحدد، احنا نبي نحكي ونحكي ونحكي وزين وعواطف واحنا وكذا ومظلومين، هذا ليس، هذا واضحة ليس فيها اي فاعلية في الاعلام. ايضا عندنا مشكلة في فاعلية اعلامنا حتى الاسلامي الموجه للغرب، ناهيك عن الاعلام السياسي وغيره. يعني انا الان اتحدى، خذوا معظم الجهود التي تتكلم عن اعجاز القرآن العلمي. طيب هذا الإعجاز العلمي موجه للمسلمين ولا موجه لغير المسلمين؟ المسلمين مؤمنين والحمد لله ويؤمنوا بالقرآن وإعجاز القرآن، والإعجاز العلمي الهدف منا أن نقول للعالم: يا عالم، نحن عندنا في قرآننا أمور هي أنتم وصلتم إليها الآن موجودة، وهذا يدل على أنها كلاهما من عند الله، العلم والدين، وأن هذا قرآن خالد. طيب سؤال، إذا كان هذا هو الهدف، لماذا معظم الأبحاث في قضية الإعجاز العلمي هي باللغة العربية ونادر جدا أن تكون باللغة أجنبية؟ إذن الخطاب موجه لمن؟ موجه لمن؟ عندنا مشكلة خامسة، وهي مدى معرفة الغرب بالإسلام نفسه. في أمريكا، أحصائية التي عندي أخيرا، في أمريكا عدد الذين سمعوا عن الإسلام من مسلم أو من جهة إسلامية لا يزيد عن 10%، 10% فقط سمعوا عن الإسلام من مسلمين، 90% معلوماتهم عن الإسلام من غير المسلمين، ماذا تتوقعوا؟ و2% فقط سمعوا عن الإسلام بطريقة صحيحة. عرفتم تقصيرنا في الدعوة إلى الله عز وجل؟ أين إعلامنا؟ أين قنوات الإنجليزية التي موجهة لطرح الإسلام للغرب؟ طبعا في النهاية النتيجة النهائية، ما مدى تحقيق المعادلة الإعلامية الصعبة، وهي ترفيه عالي مع قيم عالية؟ هذا هو الهدف، الإعلام جزء رئيسي منه ترفيه، وليس تدريس، وليس تعليم، هو ترفيه لكن معه قيم. أنا عملت لكم الرسمة هذه، انظروها معي. عندنا مؤشرين، مؤشر الترفيه مؤشر الرأسي، ومؤشر القيم مؤشر الأفقي. كلما اتجهنا نحو اليمين فالقيم أعلى، كلما اتجهنا إلى اليسار فالقيم أقل، وكلما صعدنا إلى الأعلى فالترفيه أعلى، وكلما نزلنا فالترفيه أقل. تنقسم قنواتنا إلى 3 أقسام. القسم الأحمر معناه القيم ضعيفة، طبعا بعضها وسط لكن معظمها ضعيفة، والترفيه أيضا ضعيف. معظم القنوات الحكومية تقع في هذه الدائرة، لا ترفيه ولا قيم، قنوات بايخة وما فيها قيم، معظم القنوات تقع في هذا الصرف الحكومي، هذا كل ما قيمته لما تكون بهذه الصورة. النوع الثاني هو في المنطقة الخضراء، في المنطقة الخضراء. إذا اتجهنا في يسار المنطقة الخضراء معناها الترفيه عالي لكن القيم منخفضة. هنا تأتي بعض القنوات التي تنشر الفساد، والتي مهتمة فقط بالفلوس، ما عندها أي اهتمام بالقيم، وأحيانا تتجاوز حتى الخطوط الحمراء لأمتنا وقيمها، حتى الخطوط الحمراء للمجتمع ده الذي نعيش فيه، ناهيكم عن الإسلام نفسه. وللأسف عندنا عدد كبير من القنوات في منطقة الخضراء جهة اليسار، هناك مجموعة من القنوات في منطقة الوسط، ترفيه وسط وقيم وسط، وتأتي القنوات الإسلامية بشكل عام قيم عالية لكن ترفيه ضعيف، ترفيه ضعيف. ومعظم القنوات الإسلامية حتى المتميزة منها هي في الجانب الأيسر من المنطقة الخضراء، قيم عالية لكن الترفيه ضعيف. المنطقة الزرقاء، هذه المنطقة التي فيها ترفيه عالي وقيم عالية، هنا أتكلم عن القنوات الفضائية، ما أتكلم عن الإنتاج، أتكلم عن القنوات. تقريبا لا يوجد أحد في هذه المنطقة، هناك محاولة من قناة مباركة هي فور شباب، حاولوا أن يجمعوا لكن ما زال أمامهم مشوار طويل، لكن نحييهم على محاولتهم هذه، لكن غيرها تقريبا ما في شيء، قيم عالية مع ترفيه عالي ما في شيء. فإذن عندنا مشكلة رئيسية في قضية الإعلام. أنا أتمنى أن هذا الحديث يتحول إلى مشروع شبابي، مشروع من بعض التجار، دعونا نعمل قناة فضائية تحمل ترفيه عالي وقيم عالية. فهذا حديثي عن التخلف، ولعله يتحول إن شاء الله إلى مشاريع. دعوني أنتقل إلى الفاعلية، نحن حلقتنا عن التخلف وعن الفاعلية، دعونا نتكلم شوية عن الفاعلية. ما هو تعريف الفاعلية؟ تعريف الفاعلية هو درجة الإنتاجية بالمقارنة مع المنافسين، درجة الإنتاجية بالمقارنة مع المنافسين. ناخذ عامل عربي ونحط مقابل عامل ياباني أو أمريكي، كم ينتج هذا في اليوم، كم ينتج هذا في اليوم. وطبعا ستختلف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، فنقارن القطاع الحكومي بالقطاع الحكومي والخاص بالخاص. مجالات الفاعلية، هنا نتكلم عن فعالية الفرد، إنتاجية الفرد. عملت إحصائيات في هذه المسألة. أنا كنت مرة في أحد دوراتي المؤخرة أتكلم عن إنتاجية الموظف الحكومي في منطقة الخليج، وإذا هي ربع ساعة في اليوم إنتاجية الموظف الحكومي في القطاع الحكومي موظف ربع ساعة في اليوم. طبعا هذا الوضع، سامحوني على الجرأة، لكن هذه أرقام. هذا أحسن من الموظف في القطاع الحكومي في مصر، حيث إنتاجية الموظف 5 دقائق في اليوم. في واحدة من أكبر شركات البترول في العالم العربي، في واحدة من أكبر شركات البترول، لما كنت أقدم الدورة فتكلمت عنها، فواحد من مدراء الشركة موجود فقال لي: دكتور، احنا عملنا إحصائية عن شركتنا وهي من أرقى الشركات في العالم العربي، تعرف كم الإنتاجية عندنا؟ قلت له: كم؟ هذا في قطاع الخاص، في قطاع بترول اللي هو مفروض من أرقى القطاعات في الإنتاجية في تلك الشركة، إنتاجية 45 دقيقة في اليوم. الإنتاجية اليوم على فكرة في العالم رقم 1 هو العامل الأمريكي مرة أخرى، كان الياباني في السنة الأخيرة انتقلت، الياباني صار الثاني والأمريكي رجع هو الأول. خلونا نشتغل صح يا جماعة، ما يمكن تنهض أمة والموظفين يتسللون لواذا ويعملون أعمالهم الخاصة وهم في العمل. الذي اسمعوا مني، أي موظف يتسلل من العمل، يتهرب من العمل، يتأخر عن العمل عمدا ولا لأي قضايا خاصة، فهو حرامي. حرامي، الحرامي يسرق مال، بينما هذا يسرق وقت مدفوع عليه مال، أليس بحرامي؟ فهذا الذي أنا أتكلم عنه. أحدثكم عن مزيد من قضايا الفاعلية وسأعطيكم أرقام وإحصاءات مخيفة، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن الأزمات الرئيسية التي تعصف بالأمة. حلقتنا هذه عن التخلف والفاعلية. تحدثت عن التخلف وبدأت بالحديث عن الفاعلية. الفاعلية هي درجة الإنتاجية بالمقارنة مع المنافسين، فتكلمت عن فاعلية الفرد. أجزاء الفاعلية هي فاعلية الفرد، فاعلية الأسرة، رقم 3 فاعلية المنظمات، وبعدين فاعلية الدول، وسأتحدث أيضا عن فاعلية الحركات. في فاعلية الفرد تحدثنا عن درجة إنتاجية الفرد المسلم بالمقارنة مع باقي العالم، وبينت أن احنا عندنا للأسف كارثة. إذا كان الفرد غير منتج كيف سننهض؟ وذلك الله بالله عليكم، كل واحد يراجع نفسه، هل يتقن عمله؟ هل يتقي الله في وقت العمل؟ والله أعجبني واحد من الشباب، زرته في إحدى الشركات عندنا هنا في الكويت، فكان زرته مع نهاية الدوام، كان عندي يعني عملية شغل معه يعني متعلق بشركتهم، فانتهى الدوام فقلت له: سامحني أنا مضطر أني أخرج قليلا، يعني صعب أني أرجع مرة أخرى. قال: لا دكتور، أنا يوميا أجلس ساعتين زيادة فوق الدوام. فتعجبت، هذه مسألة نادرة غير مألوفة. قلت له: ليش يا، كان شاب بعمر ابني، قلت له: ليش يا ابني قاعد تقعد ساعتين كل يوم؟ قال: دكتور، اخشى اني خلال الدوام اكون ما اشتغلت، ولا اكون تكلمت بالتليفون في قضية شخصية، ولا يعني، فهذا ليس وقتي، هذا وقت الدوام، فيعني جعلني هذا اني كل يوم قررت اني اضيف ساعتين عشان لا سمح الله لو كنت ما اشتغلت صح اعوضها بهالساعتين، فاكون فلوسي كلها حلال. يا الله كم أعجبني هذا الشاب، وذكرني بعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز كان جالس في ليلة من الليالي مع واحد من ولاته، فجالسين يتحدثوا في أمر الدولة، فلما انتهوا في الحديث في أمر الدولة بدأ هذا الوالي يتكلم في قضايا شخصية، فقال له عمر بن عبد العزيز: انتظر. ثم قام عمر رحمه الله تعالى وأطفأ مصباح زيت وأشعل مصباح زيت آخر، ثم جلس. فاستغرب الوالي، قال له: بس هذا اللي أطفأته ما زال فيه زيت. قال له: نعم. قال له: ليش أطفأته وأشعلت الآخر؟ قال له: هذا المصباح مصباح الدولة، وهذا مصباحي أنا الشخصي، فلما كنا نتكلم في قضايا الدولة استعمل مصباح الدولة، لما بديت حضرتك تتكلم في قضايا شخصية أطفأت هذا. يا هذا وين اللي قاعد يسرق المليارات؟ أين هم من هذا؟ فقال له الرجل، تكملت القصة لأنها لطيفة أيضا، قال له يعني لو قلت لي كنت أنا كفيتك، أنا يعني أنت الأمير أنا أقوم أعملها مكانك. فقال كلمة عجيبة، قال قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر، لن يضرني هذا شيء. في ناس تهتم بأن تكون فعالة ولا تأخذ شيء ولو بسيط ليس من حقها، وفي بعض الناس تتساهل في هذا وهو حرام. سرقة الوقت هذه حرام، لأنك تسرق وقت مقابل مال، فهذا بالنسبة لي كالحرامي. على كل حال، النوع الثاني من الفاعلية هي فاعلية الأسرة. الأسرة ممكن تعمل كأفراد متفرقين، والأسرة ممكن تعمل أيضا كمجموعة متماسكة كوحدة جماعية. فكثير من أسرنا اليوم فيها أفراد فعالين، لكن كأسرة ككيان مفروض الأسرة تبدأ تدعم بعضها وتشجع، ليس فقط تشجيع يعني معنوي، وإنما أيضا بتشجيع مادي وتشجيع تعاوني ووضع أهداف جماعية وغيرها. وهذا موضوع كبير لعل له إن شاء الله لقاء خاص. فاعلية المنظمات، فاعلية المنظمات هي النوع الخامس من أنواع الفاعلية. مدى تكامل المؤسسية في المنظمات، مدى تكامل المؤسسية في المنظمات. هذه قضية المؤسسية، هذه قضية أيضا خطيرة، سأرجع لها بعد قليل. دعونا نبدأ بفاعلية الدول. في فاعلية الدول سأعطيكم تفاصيل ترتيب كل دولة من الدول العربية التي عندنا إحصاءات عنها في كل مجال من مجالات الحياة، في التعليم، في الصحة، في كذا، وأيضا الترتيب العام. لكن لخطورة هذه المسألة، ترتيب دولنا في التنافس العالمي، سنفرد لها حلقات خاصة إن شاء الله. فهذا بالنسبة لفاعلية دولنا في التنافس العالمي، سيكون لها حلقات خاصة. لكني أشير هنا إلى بعض الأمور الأخرى. دعوني أنتقل إلى خارطة تعبر عن وضعنا السياسي. هذه خرائط عالمية، هذه ليست من تصميمي، هذه خرائط عالمية. دعوني أول شيء أعطيكم المفتاح. الدول الذي بهذا اللون نتكلم عن ديمقراطية كاملة حقيقية. احنا عندنا على فكرة كثير من الأشكال الديمقراطية شكلية، يعني النوع الثاني هنا نتكلم عن الديمقراطيات الشكلية اللي هي اما يسمونها ديمقراطية ضعيفة او ديمقراطية انتقالية. اذا كان حزب واحد يحكم، حتى لو جمل نفسه بشوية اشكال ديمقراطية، فنتكلم عن هذا اللون، لكن في الحقيقة حكم الحزب الواحد. إذا كانت ديكتاتورية عسكرية فهذا، وإذا كانت دول ملكية أو دول دينية فلها هذا اللون. إذا كانت منطقة اضطرابات غير مستقرة وبالتالي ليس لها نظام سياسي واضح فستعطى هذا اللون، وهناك مناطق لم تحسم أمورها تابعة لهذه الدولة أو هذه فلها هذا اللون. في عام 2009، هذه الإحصائية 2009، الآن الحمد لله 2011 ستغير المعايير بالنسبة للعالم العربي، لكن إلى 2009 هذه هي الأوضاع عندنا. دعونا نبدأ بالدول الديمقراطية. فالدول الديمقراطية هي هذه الدول، ديمقراطيات حقيقية. إذا كنا نريد فعلا أن نتطور، واحدة من معايير التطوير الرئيسية أن نتحول إلى ديمقراطيات حقيقية، ومقياسنا في العالم هي هذه الديمقراطيات. أما الديمقراطيات الضعيفة أو الانتقالية فهذه هي الديمقراطيات الضعيفة في العالم. وبالتالي أرجوكم، ما نقي بعض الناس لما نتكلم عن ننتقد الوضع في بلد يقول بس إحنا أحسن من كذا. أنت بتقيس نفسك بالأسوأ، قيس نفسك بالأحسن، قيس نفسك بالأفضل. أما حكم الواحد، حزب الواحد، فهم ينتقلوا إلى هذه الدول التي فيها حكم الحزب الواحد. أما الدول الدكتاتورية العسكرية، نعم الدكتاتورية العسكرية، فأيضا نراها في هذه الخريطة. ننتقل إلى الدول الملكية أو الدينية، فعندنا هذه الدول هي الدول الملكية أو الدينية. طبعا عندنا مجموعة من المناطق اللي نسميها مناطق اضطرابات، وهناك أيضا مناطق حتى الآن لم تحسم أمورها، غير مستقلة حتى الآن. هذه هي الخريطة العامة. دعونا نقرب للعالم العربي ونشوف وضعنا بالنسبة للعالم العربي. فهذا هو وضعنا بالعالم العربي، تعتبر الجزائر هي الدولة الأقرب للديمقراطية الحقيقية في العالم العربي. طبعا ما زال تحتاج تطور نفسها، لكن الباقي الحمد لله. يعني الآن عندنا تغييرات بسبب 2011 مفروض تغير الألوان، لكن هذه هي إحصائية حتى 2009. طيب، فعالية الدول، ما زلنا في فعالية الدول. دعونا ننتقل إلى خريطة أخرى تبين، أو إحصائية تبين مدى فعاليتنا. كم واحدة من الأمور التي تقاس بها الفاعلية، كم نصرف على السلاح؟ والسؤال الرئيسي إن هذا السلاح هل فعلا استخدم ضد أعدائنا، ولا للأسف في الدول الدكتاتورية عندنا يستخدم في قمع الشعب؟ كم نصرف على السلاح؟ دعونا نأخذ هذه الخريطة. هنا نتكلم عن المليار، نتكلم كم مليار دولار يصرف على السلاح. المليار أو البليون نفس المصطلح، هو 1,000,000,000 دولار. فالبليون أو المليار نفس الشيء، 1,000,000,000. الكيان الصهيوني يصرف 4 مليارات، هذا في 4 سنوات من 2004 إلى 2007. كوريا الجنوبية 4 مليارات، فنزويلا 5 مليارات. نأخذ الدول العربية الأخرى، سوريا لما تصرف 5 مليارات على السلاح، أين ذهب هذا الصرف؟ هل صرف في مواجهة أعداء الأمة، أم رأيناه في قمع شعبها؟ هذا اللي احنا نتكلم عنه. هذه هي ارقام الدول الاخرى، يعني بلايين بلايين. طبعا عندنا ارقام مخيفة اخرى، كمل ويكفي بدون ما اعلق ان نرى الارقام فنعرف. بلايين البلايين ذهبت. اسرائيل كيان الصهيوني يصرف 4 مليارات، نحن هذه مصروفاتنا ولم نستطع ان نواجههم. ما قيمة هذا السلاح؟ أرجوكم لا تصرفوا على السلاح. إذا كان السلاح سيوجه في قمع الشعوب لا تصرفوا عليه، إذا لن يوجه في تحرير أراضينا المحتلة ما قيمة هذا السلاح. إذا كان سيستنزف الأمة لقمع شعوبها على حساب التعليم وعلى حساب التنمية ولا غيرها، لا نريد هذا الصرف كله، لا نريد هذا الصرف. فهنا هذه أرقام واضحة تتكلم وحدها. الأمر الآخر هو فاعلية الحركات. فاعلية الحركات، طبعا الفاعلية الحركات تتكلم عن مستوى التكامل المؤسسي، التكامل المؤسسي. وأنا واحد من كتبي الأخيرة هي المؤسسية، يعطيكم مقياس لكل حركة، لكل جمعية، شركة إلى آخرة، كم ما هي المعايير. عندي 120 معيار إذا سويتها مقسمة على 12 مجال، فستعرف هل مؤسستك أو حركتك أو شركتك فعالة ولا لا. فهذا بشكل عام. طبعا مما يساعد على قضية فاعلية الشركات والحركات والمؤسسات هي مدى دعم الدولة لهذه المسألة. منظمات المجتمع المدني والأحزاب هي جزء رئيسي من المكون الاجتماعي، وبدونها لن تحدث نهضة ولا حضارة ولا تنمية. دعونا نأخذ هذه الخريطة اللي تتكلم عن حظر حرية التجمع. هذا طبعا في عام 2007، بعض الدول تغيرت الآن، لكن هذه آخر إحصائية متوفرة عالميا 2007. الأحمر معناها حظر متشدد، والألوان الأخرى أمامكم، والأخيرة طبعا لا يوجد فيها بيانات. خلونا نبدأ بالأخضر، خلينا نبدأ بالحظر الخفيف. هذه الدول اللي في العالم التي الحظر فيها خفي، الناس تستطيع أن تتجمع وتستطيع أن تتحاور بدون رقابة، بدون سلطة، بدون استئذان من الدولة. هكذا تنمو المجتمعات، هكذا ننشئ حضارة. نأخذ اللون الآخر، فهنا دخلنا في الحظر الخفيف، ثم ننتقل إلى الألوان الأخرى. خلونا عشان الوقت نأخذ كل الألوان. شوفوا العالم العربي ويقولون لماذا لا نتطور، هذا وضعنا في العالم العربي. قليل جدا من الدول اللي فيها اللون الأزرق حتى، اللي هو اللون الوسط، والباقي نتكلم عن الأحمر. فيعني كيف سيتشارك الشعوب في نهضة، وسيتشارك الحركات ومجتمع المدني في النهضة والحضارة، وهم أصلا حتى يتجمعوا ممنوع؟ فهذا هو الوضع اللي احنا نتكلم عنه. ما يمكن تحدث نهضة بالدولة وحدها والحكومة وحدها، لابد ان تشارك الشعوب، والى ان تتغير هذه الالوان لن تشارك الشعوب. تذكروا ان الفاعلية من مفاتيح النهضة، وان التخلف قرار مرسوم وليس قرار محتوم، نستطيع ان نغيره لو شئنا بارادة جماعية من الحكومات والشعوب. في الحلقة القادمة بإذن الله، أحدثكم عن أزمة أخطر وهي أزمة القيادة. إلى أن نلتقي في ذلك الحين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين، ونعزف لحن الحضارة نورا، ونرفع ظلم العدا والسنين، ونشد مع النصر يكبر فينا نداء الصلاة وشوق الحنين. فهبوا رياح التغير هبت، ولودوا بحبل الإله المتين.